هل ايش؟ هم ما ذكروا انه من اوجه الترجيح، لكن مقتضى قولهم انه يزيد الحديث قوه ان يكون له ان يكون من اوجه الترجيح، مثل لو روى راويان يعني عن شخص حديثا فيه ما شيء من التعارض، وكان احدهما يقول حدثني وهو قائم، حدثني وهو يتوضا يتغدى، فهذا يدل على ضبطه اكثر من الاخر فيكون مرجح. نعم. العلم يهتف بالعمل. يعني يقول حدثني أبي قال حدثني إيه يسمى الظاهر يسمى مسلسل لأنهم يعني اتفقوا على وسط واحد كلهم أباء. نعم. ما بعد المصطنع هذا ما أخذناه المشهور اصطلاحا لم نتكلم عليه بعد. ما اصطلاحا قلنا المشهور نوعا اللي غير الاصطلاح مشهور عند العلماء ومشهور عند العامة. نعم. لا ما انفرد به معلم. لا ما انفرد به. اي نعم. نعم. ها؟ كيف؟ لا هم قبل المرفوع في الاتفاق وموقوف، لكن هل هو حجة أو لا؟ لأن الحجة أعم من الحديث، الإجماع حجة وليس بحديث. كيف؟ من وجه الصفة يعني معناه أن كل واحد يقول أنبأني فلان، هذا مسلسل بالصيغة. احنا قلنا المسلسل ما اتفقوا فيه على حال واحدة أي حال تكون حتى بالصيغة. أي نعم في التسلسل لا بد من كل الرواتب. الحديث الذي يعني لم يدخل يصبح سلما، هل يعني يصبح يكون الوقوف مفروض يعني مشهور ولا؟ هذا يشمل المرفوع وغيره. قلنا لكم قبل قليل ان هذه التعريفات كل واحد مستقل عن الاخر، فالمسلسل يكون في المرفوع والموقوف والمقطوع، وكذلك العزيز. طيب ترك احد الرواه وصف مثلا معين حديث تجي عليه على انه خلى من حديث يورد حديث. نعم. المسلسل مثل ما قلنا لك بس يفيد التقويه، ارفض من كل اللي رواه ضعفاء، ما يصير الحديث صحيح. لا مسلسل لو حطوا مسلسل حديث، لكن اذا كان كلهم ثقات يقبل حديثهم فالتسلسل لا شك انه يؤدي الى قوه الحديث. نعم. اي نعم، اذا تلقته الامه بالقبول قلنا انه يؤخذ به بشرط لا يخالف النص الصريح والظاهر. هي نعم مو بشرط أن يوحد إلا بلا التبسم، سواء مثل بدأنا واجدة أو ما بدأت، مثلا حصل تبسم حال معينة تبقى في الرواة فهو مسلسل. لا يعني هو ما تبسم، لا ما يكون مسلسل. أي ما يكون مسلسل إلا إذا كان الصيغ متفق عليه. أي